إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك، جزاه الله خيرا مؤلفه ورحمنا الله وإياه. وقد نبهت في المقدمة في البداية أن الإنسان مهما تحصل من العلوم ومهما بلغ من العلم، إن لم يضبط أصول أهل السنة في التعامل مع أهل البدع فإنه لا يبارك له في علمه، بل يكون في علمه دخل ودخن. وضربت مثالا بذاك الرجل الذي يذكره الشيخ الألباني ويقول: لقد كان من أعلم الناس في هذا القرن في الحديث والعلل وحفظ الرجال، إلا أنه كان ضالا مبتدعا يكفر أئمة أهل السنة. ذاك الذي هلك المدعو زاهد الكوثري، وقد أوتي علما ولكنه لم يضبط أصول أهل السنة، فكفر من كفر من الأئمة ومات وقد احترق، لم يحترق جسده ولكنه احترق قدرا ووزنا. وقد أوتي ما أوتي من العلم وهو لا يذكر ولا ذكر له ولا أثر له. هذه سنة الله. لذلك لا يكفي لطالب العلم أن يتفقه وأن يتعلم الحديث وعلله ورجاله، بل يجب أن يضبط أصول أهل السنة في معاملة أهل البدع وأبواب، وكذلك أن يضبط أبواب الاعتقاد لكي يسلم من أهل البدع ومن العقائد الفاسدة. أقول إذا لم يضبط طالب العلم أصول أهل السنة في أبواب المعتقد وفي كيفية التعامل مع أهل البدع فإنه لا يبارك له في علمه مهما أوتي. وإذا كان الرجل منضبطا بقواعد أهل السنة في أبواب المعتقد، إذا كان الرجل منضبطا بقواعد أهل السنة في أبواب الاعتقاد وفي معاملة أهل البدع فإنه يبارك في علمه وإن كان قليلا، ويرفع قدره، ويجعل الله في دعوته الأثر والهداية في قلوب العالمين. لذلك لما بدأت معكم فإني وضعت في ذهني ولله الحمد منهاجا لم يتم بعد إلى الآن، وكان في ضمن المنهاج أن أستفيد معكم وأن نتذاكر سويا هذا الكتاب وهو شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وقد تكلمت عن ترجمة الشيخ بما يسر الله عز وجل. وقد لاحظ أهل السنة من أئمتنا قديما وحديثا قدر هذا الكتاب، فهم إذا ترجموا للإمام البربهاري فإنهم يذكرون كتابه شرح السنة ويثنون على المؤلف وعلى الكتاب، بل إن بعض أهل العلم لما ترجم للإمام البربهاري في كتابه ذكر الكتاب كله، ذكر الكتاب كله تعظيما لشأن هذا الإمام ولهذا الكتاب العظيم. وفي زماننا لما لاحظ أئمتنا من أهل السنة رحمهم الله لما لاحظوا أهمية هذا الكتاب فإنهم قاموا بشرحه وتدريسه واعتنوا به، كالعلامة الوالد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهو من أقران ابن باز، وهو من أقران ابن باز، وهو من العلماء الكبار المشهود لهم بالعقيدة الطيبة والمنهج الصحيح والعلم النافع، وكذا غيره من أئمة أهل السنة في زماننا يربون تلامذتهم على المعتقد الصحيح ويدرسون كتب أهل السنة، ومن تلك الكتب هذا الكتاب شرح السنة للإمام البربهاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا التعليق على هذا الكتاب وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. يلا عبد الرحمن اقرأ. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويخاف. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. الذي في النسخ ورحمهم أجمعين، زاد المعلق لفظ الجلالة، ولكن المعنى يصح من غير هذه الزيادة، ولذلك اقرأ بغير الزيادة اللي وضعها المعلق، فقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين. نعم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، هو زاد المعلق لفظ الجلالة. وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في أصل شرح السنة، وقال عمر بن الخطاب رحمه الله، فالمعلق غير ذلك وقال رضي الله عنه، والأصل أن يبقى الأصل كما هو. نعم، فقل وقال عمر بن الخطاب رحمه الله. نعم، وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. قال الإمام البربهاري حتى تفصل كلامه عن كلام عمر رضي الله عنه، قال البربهاري وذلك، قال الإمام البربهاري: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. إلى هنا فقد ابتدأ الإمام رحمه الله بأصلين عظيمين، فافتتح كتابه ببيان أصلين لا منجاة لأحد إلا أن يسلكهما، فبين رحمه الله أن الإسلام والسنة متلازمان، لا ينفك الإسلام عن السنة ولا تنفك السنة عن الإسلام. ثم ربط بعد ذلك بين السنة وبين الجماعة، وبين أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بينه الإمام من هذين الأصلين لا يضل العبد إذا اعتصم بهما. وقد قال رجل للإمام أحمد: أماتك الله يا أبا عبد الله على الإسلام؟ فقال أحمد: والسنة. فالمقصود أن من الأصول التي يجب أن يعتقدها الإنسان أنه لا يمكن أن يكون متمسكا بالإسلام حتى يتمسك بالسنة، وإلا يقع في الزندقة والكفر. فإنك الآن إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل كما أقول، فإنك لا تجد بيانا تفصيليا لعدد ركعات الصلوات، ولا تجد بيانا تفصيليا لنصاب الزكاة، وهكذا. لماذا؟ والله عز وجل لو شاء لبين تفاصيل ذلك، إنما ترك تفصيل ذلك إحالة على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان أراد أن ينخلع من السنة فعندئذ ينخلع من الدين. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وعند الترمذي وغيره: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لذلك لو بينا للناس مثالا، إن الله عز وجل عندما ذكر المحارم حرمت عليكم أمهاتكم الآية قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل الله لكم أن تتزوجوا من النساء من شئتم بخلاف من حرم الله. فدخل في قوله وأحل لكم أنه يحل لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا، المرأة وأختها نص في التحريم، نص وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرمنا عليكم أن تجمعوا بين الأختين، لكنه لم ينص على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة. ولا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ببيان السنة. إذا لن فكاك أبدا لمن أراد النجاة، لن فكاك عن أن تلتزم بالسنة مع التزامك بالإسلام. فالإسلام هو دين الله عز وجل، ولا يصح إسلامك ولا معتقدك إلا بالسنة، فهما متلازمان كتلازم الروح مع الجسد، إذا انفصل أحدهما عن الآخر وقع الهلاك. ثم بعد ذلك لا يكفي أن تتمسك بالسنة بفهم خاطئ، لأن الإنسان قد يتمسك بالسنة ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم كتاب الله، ولكنه يفهم نصوص كتاب الله ونصوص السنة بفهم غلط وخطأ. لذلك عندما يأمر الله عز وجل بالاتباع يفرد النبي بالاتباع، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لأن الإنسان قد يطيع الله ويطيع الرسول ولكن بفهم خاطئ يظن نفسه طائعا. فكما أن إسلامك لا ينجيك النجاة التامة إلا بمتابعة السنة ما دمت تستطيع أن تتعلمها وأن تأخذ بها، كذلك أيضا لا يمكن لك أن تكون متبعا للسنة إلا أن تكون على فهم صحيح. كيف هذا الفهم الصحيح؟ أضرب لكم مثالا كيف أن الإنسان إذا تمسك بالسنة دون فهم صحيح كيف يضل وكيف يخطئ في الفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه عندما أرسل جماعة، فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، أنه أرسل جيشا أو سرية وأمر عليهم رجلا، فلما أن وصلوا غضب عليهم ذاك الأمير في شيء ما فأوقد نارا عظيمة وأمرهم أن يقتحموها وأن يدخلوا فيها، فهم بعضهم أن يفعل وقال بعضهم إنما فررنا منها وأبى هؤلاء أن يدخلوها فانطفأت. فلما رجع القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف أو كما قال الصحابة. فانظر إلى هذا الحديث وكيف هم من هم من القوم أن يدخل تلك النار بفهم خاطئ ظنا منهم أنهم يطيعون رسول الله وأرادوا أن يدخلوها، وبين النبي أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. لماذا؟ لأنهم أخطأوا في فهم المراد. إذن لا نجاة للعبد حتى يتمسك بالسنة، ثم لا يمكن لك أن تتمسك بالسنة إلا إذا كنت على فهم صحيح. وكيف يعلم العبد أنه على فهم صحيح؟ لو أن رجلا الآن دخل المسجد وقام يسجد 100 سجدة بغير صلاة، فاعترضنا عليه لماذا تفعل هذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال لما قيل له، قال لبعض أصحابه سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وأنا أكثر السجود. فهو تمسك بالحديث ويسجد ما يشاء من السجود دون أن يكون ذلك السجود في صلاة، فعندئذ يتمسك بالحديث ويظن أنه على السنة. ومن أين أتي؟ من الفهم الخاطئ. ومن أين علمنا أن النبي لم يقصد هذا الفهم؟ من عمل أصحابه وهم الجماعة. لذلك لما كان المسلم لا نجاة له بطاعة الله دون طاعة الرسول أمره الله بهما جميعا، بطاعة الله والرسول. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلما كان لا نجاة للعبد إلا بطاعة الله مع طاعة الرسول، قرن الله بين الطاعتين ليعلم أن لله طاعة وأن للرسول طاعة. وأن الطاعة التامة لا تتم إلا بهما. كذلك أيضا لا يمكن لك أن تطيع رسول الله إلا بفهم صحيح، وهذا الفهم الصحيح لا يمكن أن يعلم إلا باتباع أصحابه، فلذا أمر باتباعهم كما أمر باتباع نبيه، وجمع بين الطاعات الثلاث. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الشافعي: هذه الآية حجة في الإجماع. انظر كيف قرن الله عز وجل بين طاعة الرسول وبين اتباع سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على مسلكهم هو طاعة الله عز وجل، ومخالفه قد شاق الله ورسوله. لذلك أهل البدع من الخوارج لما تمسكوا بالقرآن بل وتمسكوا بالأحاديث، ما كان الخوارج يردون السنة، ما كان الخوارج يردون السنة. من أين أتي الخوارج؟ أنهم فارقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم، فكان أول من فارق الصحابة في فهم النصوص من أوائل ذلك إن لم يكن هم الأول على الإطلاق الخوارج. فماذا وقع؟ ضلوا وأضلوا. لذلك ربط الإمام البربهاري بين السنة والجماعة. لذلك ما ابتدع مبتدع في الأمور العملية أو في الأمور العقدية في أمور الاعتقاد إلا بانفصاله وانحرافه عن فهم الصحابة. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علق وربط أمته بأصحابه، كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فربط أمته بالصحابة. وقال أيضا فيما أخرجه البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال أبو عبد الله البخاري: وهم أهل العلم. إذن انظروا، لما أراد الخوارج أن يستقلوا بفهم القرآن ما الذي حصل؟ ذكرت لكم حديث الإمام مسلم لما جاء الرجل وأراد أن يخرج مع الخوارج في موسم الحج، فلما أراد أن يصنع ذلك مال إلى جابر بن عبد الله، فلما دخل على جابر فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح قال: ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب رسول الله؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إذن بماذا استدل الخارجي أو بالرجل الذي تأثر بفكر الخوارج؟ هل استدل بالعقل أم استدل بالنصوص؟ بالنصوص. أراد أن يكفر المسلمين وأنه من ارتكب كبيرة استحق دخول النار ولا شفاعة له، فدعاه جابر بن عبد الله بحلم وعلم وقال له: هل تقرأ القرآن؟ خلص يا ولد، خلص يا عسل، هل تقرأ القرآن؟ فقال: نعم. قال: أما قرأت قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ فإنه مقامه في الشفاعة. إذن انظر كيف وقع الضلال من الخوارج. الرجل يكفر المسلمين ويمنع الشفاعة ويحتج على ذلك بماذا؟ بالنصوص، بالقرآن. حتى بين له جابر بن عبد الله ما بين. لذلك سيمة المبتدع أن يترك الكتاب والسنة، أو أن يحمل الكتاب والسنة فهمه الخاطئ. فمتى ينضبط للإنسان الأمر؟ إذا التزم بالكتاب والسنة الصحيحة بفهم صحيح. من أين هذا الفهم؟ من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السر لما كانوا على المعتقد الصحيح، فإن القرآن يؤسس ويركز على اتباع الصحابة كما يؤسس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وربما فرق بين الأمرين من ناحية اللفظ، وربما جمع. هناك في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين أن الهداية باتباع الصحابة وعلى رأسهم رسول الله. وبين هناك: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية لك إلا باتباعه واتباع أصحابه، فإنك إذا اتبعت أصحابه اتبعته. ويقول هناك في التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبين أنه يرضى عنك إذا كنت متبعا لأصحاب رسول الله. وفي الفتح يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية. ويقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كل ذلك لماذا؟ ليبين الله عز وجل أنه لا نجاة للإنسان إلا باتباع الصحابة رضي الله عنه. وكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ليربط الأمة بأصحابه. وعند الإمام أحمد: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر الذين هم على الأثر يتبعون آثار الصحابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يريد الإنسان الفهم الصحيح لكتاب الله وللسنة فلا بد من فهم الصحابة في ذلك. وطريقة الفهم عنهم وجهان: كيف نعلم الصحابة ماذا فهموا في هذا النص؟ ما كان معتقدهم؟ الفهم عن الصحابة على أي طريقة كانوا له مأخذان نص عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي. المأخذ الأول: ما جاء عنهم من أقوالهم وأفعالهم صريحا كإثبات الشفاعة ورؤية الله ونحو ذلك. فالفهم عن الصحابة كيف تعلم على أي شيء كانوا وعلى أي معتقد له وجهان. الوجه الأول: أن ينقل ذلك عنهم صريحا، كما ضربت مثالا في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم عندما أثبت الشفاعة للرجل وكما جاء عن ابن عمر عندما وجد أقواما ينكرون القدر، وهكذا ما جاء من أقوالهم وأفعالهم صراحة أنهم كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا. وهذا الوجه الأول واضح يسهل فهمه لمن أراده. والوجه الثاني ترك العمل مع وجود المقتضي ولم ينقل عنهم في ذلك عمل، فترك النقل مع وجود المقتضي يدل على عمل الصحابة. وهذا باب خفي يخفى على كثير من الناس. نحن لو سألنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للصلوات الخمس، من أين علمنا ذلك؟ من النقل الصريح، من النقل الصريح. فقلنا إن عمل المسلمين على الأذان للصلوات الخمس مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه نقلا مستفيضا متواترا. فعلمنا أنهم كانوا يؤذنون للصلوات الخمس، وهذا هو الوجه الأول الذي يعلم به عمل السلف، النقل الصريح. فإن قلت لك فحدثني، هل يصح أن أؤذن لصلاة الجنازة أو أن أؤذن لصلاة الاستسقاء؟ تبادرني وتقول لا يجوز. فإن قلت لك وبأي دليل تحتج أنه لا يجوز أن يؤذن لصلاة الجنازة؟ هل عندك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صراحة؟ الجواب لا، ما عندي، لا يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فمن أين علمت أن عمل الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ترك الأذان لصلاة الجنازة والاستسقاء والكسوف؟ قلت عدم النقل مع وجود المقتضي له. فعدم النقل لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك في جنائزهم وفي صلاة الاستسقاء ونحوها لنقل إلينا ذلك متواترا، كما نقل إلينا متواترا أذانهم للصلوات الخمس. فلما لم ينقل لنا ذلك في غير الصلوات الخمس مع وجود المقتضي والداعي، استدللنا بعدم النقل على عدم العمل. هذان وجهان بهما يعرف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الوجه الأول فهو النقل الصريح بأنهم كانوا يفعلون أو يعتقدون كذا وكذا. والوجه الثاني عدم النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم العمل. عدم النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم العمل. الآن العالم الإسلامي، جل العالم الإسلامي الآن يحتفلون بما يسمى بالمولد النبوي، وهم يستدلون على ذلك الاحتفال وعلى ذلك العيد بنصوص من القرآن والسنة. فالنزاع بيننا وبين قومنا لا في النصوص، وإنما النزاع في فهم النصوص. فنقول أخبرونا هذه النصوص التي تستدلون بها علمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أم جهلوها؟ يقينا علموها، فهل عملوا بمقتضاها؟ لو كانوا عملوا بمقتضاها ماذا كانوا يصنعون؟ لفعلوها ولاحتفلوا بهذا المسمى بالمولد كما أنتم اليوم تحتفلون، فهل نقل ذلك عنهم؟ الجواب لا. إذن فاستدللنا بعدم النقل مع وجود المقتضي على عدم العمل. هذان وجهان بهما يعلم ما كان عليه السلف. لذلك كان الأئمة في مناظراتهم مع أهل البدع لا يكتفون بالاحتجاج بالنصوص، بل كانوا يحتجون على أهل البدع بماذا؟ بفهم السلف. لما خرج ابن مسعود وجاءه أبو موسى الأشعري وقال يا ابن مسعود لقد رأيت اليوم شيئا ولم أرى إلا خيرا، رأيت أقواما قد تحلقوا في المسجد في كل أو مع كل حلقة رجل معه حصى يقول سبحوا 100 هللوا 100. قال فقام عبد الله بن مسعود حتى أتى المسجد فوقف عن الناس فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، والله وإنكم لعلى هدى أو على ضلالة، وإنكم لعلى ضلالة أو أنتم أهدى من أصحاب رسول الله. يا أمة محمد، ثم ذكر كلاما وقال رضي الله عنه هؤلاء أصحاب رسول الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى ثيابه ولم تكسر آنيته، أو كما قال. فاحتج عليهم أن هذا الذي تفعلونه ما كنا نفعله. ولما كان أهل السنة يناظرون أهل البدع فقال قائلهم لذاك المبتدع ابن أبي دؤاد يا ابن أبي دؤاد مقالتك هذه علمها رسول الله وأصحابه أم جهلوها؟ فقال المبتدع علموها. فقال له السني فهل دعوا الناس إليها؟ فأسكت الرجل. فقال السني فلا وسع الله علينا أو فلا وسعنا ما لم يسع أصحاب رسول الله. هكذا كان استدلال أئمتنا بالقرآن والآثار. ولذلك كان الإمام أحمد يربي تلامذته على الاتباع على الآثار، كما في مسائل ابن هانئ يقول لتلميذه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بل كانوا يؤصلون مسائل الفقه ويحكمون بالبدعة على أعمال لأنها لم يفعلها السلف. إذن من هنا يتبين أن الجماعة التي أمرنا باتباعهم هم الصحابة، وقد ذكرت هناك في العقيدة الطحاوية أنه قد ثبت بالسند الصحيح عن شريك بن عبد الله لما كان يروي أحاديث الأسماء والصفات فقال أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، وهم أخذوه عن أصحاب رسول الله، فهم أي أهل البدع عمن أخذوا. إذن فالجماعة التي يعصم الإنسان بانضمامه تحت لوائهم هم الصحابة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي؟ قال: الجماعة. وهذا الحديث الصحيح لفظ الجماعة، وجاء بلفظ ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهذا ضعيف لا يصح، إنما الصحيح الأول وهي الجماعة. وقد قوى بعض المحدثين رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال هي بمعنى قوله وهي الجماعة. هذا السر في ربط الأمور أو في ربط السنة بفهم الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. انظر كيف يلوي أهل البدع النصوص في زماننا. ماذا يقول أهل البدع في معنى الجماعة؟ هؤلاء الجماعات، كل جماعة تتخذ اسما، الإخوان المسلمون، جماعة التكفير والهجرة، التوقف والتبين، جماعة التبليغ، جماعات الصوفية، النقشبندية، الجعفرية، البريلوية، كل هذه الجماعات عندما تتكلم معهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة. ما هي الجماعة؟ أنك تنضم إلى جماعتنا لأنك لا تستطيع أن تخدم الإسلام إلا بالجماعة. وصدقوا وكذبوا. أما أن الله أوجب الإنسان أن يكون تحت لواء الجماعة فحق، لكن الجماعة هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم. أما هذه الفرق والأحزاب والجماعات، انظر الآن كيف كان مسلك أهل البدع قديما، وكيف كان أو وكيف يكون مسلك أهل البدع حديثا. المسلك واحد، وهو أن يتمسك عندهم بالنصوص إن تمسكوا بفهمهم لا بفهم السلف. لذلك تشتتت الأمة تحت مسمى عليكم بالجماعة. والله الذي لا إله غيره عشت هذا وما زلت أعيشه، وأحتج عليهم وأسمع منهم وأنا صغير دون 20، وهم يحتجون بالآيات والأحاديث التي توجب أن ينضم الإنسان وأن لا يخرج عن الجماعة. هكذا يفعل أهل البدع، يتمسكون بالنص إذا ألجؤوا إليه، ولكنهم يحملون النص أفهامه. لذلك أحسن الإمام البربهاري غاية الحسن عندما مهد في كتابه بهذا الأصل العظيم، أعني التمسك بالسنة بفهم الجماعة، وعلى رأس الجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالإنسان إذا تمسك بهذا المسلك كيف يضل وكيف يزل وهو يقتدي خلف العصمة؟ وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول: أنا أقتدي بمعصوم، وأنا أنتمي إلى منهج العصمة لست معصوما في نفسي، ولكني لا أنتمي إلى جماعات، أنتمي إلى رسول الله وإلى السلف الصالح، وقد قطع الله لهم بأنهم على الحق والهدى. لذلك تجد أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها إذا كانوا مع الجماعة مع السلف تجدهم على منهج واحد في المعتقد وفي الاستدلال وفي التمسك بالآثار. كل ذلك ينتج من ماذا؟ لأنهم تمسكوا بأصل واحد وهو الانضمام إلى جماعة السلف. وقد أخرج الإمام اللالكائي وهو الإمام هبة الله اللالكائي، وقيل بغير ذلك الضبط الإمام اللالكائي، في شرح معتقد أصول أهل السنة، وكذا رواه أيضا الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه أيضا من هو أعلى طبقة من هذين، لكني ما تيسر لي أن أستحضر من رواه. ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: الجماعة ما وافق الطاعة وإن كنت وحدك. وجاء عنه بلفظ: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وانظر إلى دقة وقوف العالم مع السلف، وأعطيكم مثالا سمعته من الأشرطة من الشيخ الألباني. صح في الحديث أن بعض الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجهدت نفسي وأكللت راحلتي وجئتك من طيء أو كذا، ما تركت واديا ولا تركت سهلا ولا تركت كذا وكذا إلا ومررت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا بجمع، أي بالمزدلفة، يخل. يلا، زاد الشوق. نعم، من صلى صلاتنا بجمع أي بالمزدلفة، وكان قد وقف قبل بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن تمام الحج يكون بأن تدرك الصلاة في المزدلفة، وأن تكون قد وقفت قبل بعرفة من ليل أو نهار. ولكن طواف الإفاضة من أركان الحج ويكون بعد المزدلفة. فسئل الشيخ الألباني: ما الدليل على طواف الإفاضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل طواف الإفاضة: من صلى صلاتنا بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فهذا يقتضي أن طواف الإفاضة الذي يكون بعد المزدلفة أليس أنه يكون ركنا؟ الجواب: لا، لأنه قال فقد تم حجه. فقال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إن المعروف عند أهل العلم لا نزاع بينهم في ذلك أن طواف الإفاضة من أركان الحج، فلا نستطيع أننا نخالف إجماع أهل العلم بأفهامنا وأن نتمسك بمثل هذا الفهم وأن نضرب به الاتفاق والإجماع. انظر، لو أن الرجل ترك إلى استدلاله دون اتباع السلف لقلنا اليوم إن طواف الإفاضة ليس بركن، إذ ظاهر قوله فقد تم حجه أن الحج قد تم، وأن ما جاء بعد ذلك إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا وليس بركن يتوقف عليه صحة الحج. لكننا لا نخالف سبيل المؤمنين، وقد يحتمل النص معنى ربما لم ندرك، ولكننا نقطع بأن سبيل المؤمنين على الحق. هذا مثال من الأمثلة. إذن العتمة بالوقوف مع السنة والجماعة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في زماننا الأشاعرة في جامعة الأزهر وفي غيرها عندما يؤولون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الأسماء والصفات ويدرس هذا في معتقد الأزهر، نقول لهم أخبرونا هذا التأويل، قولكم يد الله قدرة الله، عين الله حفظ الله، نفس الله القدرة المطلقة، استوى استولى، وهكذا. أخبرونا هذا التأويل تحفظونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف؟ الجواب لا. فإن كان حقا فلماذا لم يؤولوا تأويلكم؟ أم أنكم أدركتم ما غاب عنهم؟ بل المحفوظ عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يرون أن من أول فهو من أهل البدع. انظر كيف ينهدم الدين والمعتقد الصحيح بأن يفارق الناس الجماعة. لذلك إذا أردت النجاة فعليك بالجماعة، والجماعة جماعة مضت وجماعة باقية في كل زمان إلى يوم القيامة. أما الجماعة التي مضت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأما الجماعة التي أبقاها الله في كل زمان لكي يكونوا قدوة للأمة يلتزمون بركبهم التزام المنهج لا التزام الحزبية، هؤلاء من؟ أهل الحديث والأثر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. وهم أهل العلم أهل الحديث الذين يعلنون انتسابهم للسلف ويتمسكون بمنهج السلف، فكل عالم أعلن بذلك فهو من طائفة الحق. هذه قاعدة يجب أن يفهمها الإنسان وأن يعتقدها اعتقادا جازما، فإن اعتقدها وفهمها وعاش عليها عاش بخير ومات بخير. أعد يا عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ لما يكره ويصفر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. لابد أن يضل في نفسه ثم أن يضل غيره لما يربي غيره على الباطل. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. سيأتي الكلام عن البدعة وعن ما يتعلق بتعريفها وتفصيلها. نعم. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله المعلق على الكتاب أحال الكلمة وقال رضي الله عنه. نعم عمر رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جميعا، ولكن الرجل كتب رحمه الله، ومثل هذا إذا كان عارضا لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أخرجه البخاري. وفي البخاري أيضا رحم الله موسى، وددنا لو أنه صبر حتى يقص علينا من أخبارهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري. فاستعمال البربهاري لكلمة رحمه الله لا إشكال، فما كان ينبغي للمحقق الشيخ خالد الردادي أنه يغير ما في الأصل، وإنما كان يشير إشارة، لكن أن يغير ما في الأصل هذا خطأ. نعم لا، لكن هو داخل أدخل رضي الله عنه في صلب الكتاب. ها؟ هذا النسخة اللي في إيدي نسخة خالد الردادي. جيد، نسخة خالد الردادي أدخل رضي الله عنه عوضا عن رحمه الله، وأشار في الهامش إلا أن الأصل رحمه الله وصوبها. لا، النبي استعمل رحمه الله مع الأنبياء والرسل لا بأس بذلك، وإن كان رضي الله هو علم الصحابة، لكن لا يغير ما في أصل الكتاب، لا يغير ما في أصل الكتاب. نعم. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لا عذر لأحد في ضلالة رتبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال رحمه الله تعالى وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. نعم. أما أثر عمر فقد أشار الشيخ خالد الردادي إلى أنه منقطع، أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق الأوزاعي أنه بلغه أن عمر قال، وهذا منقطع فهو ضعيف لم يثبت، فاكتبوا على هذا الأثر ضعيف لم يثبت. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. نعم. نقف هنا في أول درس لنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وإنما أطلت اليوم تقريرا وتأكيدا للقاعدة التي ذكرها الشيخ فرحمه الله وجزاه خيرا وجزاه الله خيرا. ونعتذر اليوم عن درس البخاري، وأنا يعني كنت شبه متأكد أن اليوم نكتفي بهذا بشرح السنة لنعطي المسألة حقها، بعد ذلك يكون إن شاء الله في تناسب بين درس شرح السنة للبربهاري وبين درس البخاري، والله أعلم.